بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل أن نبدأ في كتاب الرحم بس نمر على مسائل يسيرة تتعلق في موضوع القرض، وسأحيل إلى بعض إحالات من أراد التوسع. فالمسألة الأولى، لو أن رجلا يريد من شخص، قد أقرض شخص ماله وقال له لك سنة أن تسدد لي بعد سنة، لأننا اتفقنا أن القول الراجح أن إذا أجل الدين فإنه يصبح مؤجرا وليس حالا كما هو في رواية في المذهب وقول بعض العلماء. يعني إذا قال أنا هذا قرض لمدة سنتين فلا يحل إلا بعد سنتين، يعني لا يحل لصاحب القرض أن يأتي بعد سنة ويقول أعطني مالي، لأنه قد يترتب على ذلك مفاسد، لأن الذي أخذ القرض قد يكون اشترى به أشياء أو ترتب عليه أمور، ولو قلنا إنه يحل قبل موعده لترتب على ذلك ضرر. ولهذا تذكرون رجحنا القول أن الدين إذا أجل وحدث فإنه مؤجل، وما ورد عن الإمام أحمد قلنا يؤخذ على أنه إذا لم يكن هناك تحديد ولم يكن هناك أجل. طيب، إذا حدد وقال له يحل القرض بعد سنتين، يعني في بداية لنقل مثلا 1431، يعني سنتين وأشهر في وقتنا الحالي، بعد سنة أو أقل جاء إليه وقال له أعطني مالي، قال ما عندي شيء مثلا، قال إذا استطعت أنا محتاج إلى المال، قال ما عندي شيء، أو بقي قد يقول عندي لكن بقي سنة أو سنة ونصف، قال له أعطيك من 20% من 30% وتعطيني حق. قال له ذاك لا مانع عندي، سواء عاد سدد له أو بحث، لأنه قال هذه فرصة، وبحث عن قرض آخر أو غير ذلك، فهل هذا جائز أو لا؟ أعيد المسألة مرة أخرى، دين أو قرض، لأن أحيانا بعض العلماء قال حتى الدين، لكن نحن في موضوع القرض حتى يكون كلامنا واضح لتفريق بعض العلماء بين مسألة وأخرى. في موضوع القرض قال بعد سنتين، بعد مرور أشهر أو سنة، يعني قبل حلول وقت الذي حدده قال أعطني حقي، قال بقي مدة، قال أعطيك من نسبة كذا وأعطني حق، هل يجوز أو لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على 4 أقوال، فأذكرها باختصار ثم أذكر الراجح وأحيلكم على مصدر ومرجع من أراد التوسع، لأن الوقت لا يسمح لنا بالتوسع في هذه المسألة. هناك من قال لا يجوز مطلقا بأي حالة، فدل للذريعة، وهذا قول الإمام مالك لا يجوز مطلقا. القول الثاني أنه يجوز فقط في دين الكتابة، يعني المكاتبة على العبد مثلا، أما ما عداه فلا يجوز. هذا هو المشهور من مثل الإمام أحمد وأبي حنيفة، قالوا ما عداه لا يجوز. القول الثالث، نعم، أنه يجوز مطلقا، وهذه رواية عن ابن عباس وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد أنه يجوز. القول الرابع أنه يجوز بلا شرط، يجوز بلا شرط ويمتنع بالشرط. كيف؟ يعني لو أنه بدون شرط، يعني أنت أردت أن تسدد لا أو قال لك أنا أعطيك بدون يعني يطالبك بالله بدون شرط وبدون اتفاق، هذا جائز. أما إذا كان في شرط أنك تعفيني من 20% قال لا أعطيك من 15% وبدأت مفاوضة، قالوا هذا لا يجوز. لماذا؟ الذين قالوا لا يجوز قالوا إنه بيع للأجل، لما يقول باقي على تسديد القرض سنة فقال من لن يسدد لك، قال أعطيك من 20% وتسدد لي، كأنه قال بيع باع المدة سنة ب20%، وهذا هو الربا بطريقة أخرى. هناك شراء وهنا بيع، قالوا هنا شراء وهنا بيع، فهم قالوا أنه فيه نوع بيع للأجل وبيع الأجل لا يجوز، هذه حجتهم. واستدلوا ببعض الآثار عن السلف من الصحابة وغيرهم الذين قالوا فرقوا بين الشرط وغيره، قال لكم بدون شرط فهو إعفاء ما في شرط، أما إذا كان بشرط فهو يدخل في القول الأول بيع للأجل. الذين قالوا في الكتابة دون غيرها قالوا لأن الشرع يتشوف إلى إعتاق العبد، فإنه يجوز في موضوع الكتابة حتى ينال الحرية، والإسلام يتشوق إلى حرية الناس المماليك وغيرهم. فالقول الرابع الذي أطلق وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وأيضا رواية عن الإمام أحمد، قالوا في فرق بينه وبين الربا. الربا ممكن أن يتحول، قالوا الدينار إلى مليون دينار، واحد يصبح دينار بدون 10%، عندما انتهت المدة زاد في الأجل وزاد في المدة، فيبتل يرابي. وكقضية افتراضية أن هذا الدينار قد يتحول إلى 100,000 دينار، هذا صحيح، هذا ربا الجاهلية، زد في الأجل نعم، أو زد في القرض أو في المال أزد في الأجل، وهكذا. مثلا إذا كان يريدنا 10,000 درهم أو دينار وحلت، قال ما عندي شيء، قال أمدك سنة ب10,000 أخرى صارت 20، أمدك سنة ثالثة ب30 ب40 ب50، هذا ربا الجاهلية. أما هنا قالوا إعفاء، فهناك شغل للذمة، قالوا في فرق بينه وبين الربا وقياس مع الفارق، هناك شغل للذمة، لأن الذمة بدل ما هي مشغولة ب10,000 دينار مع الربا صارت 20,000 دينار، ثم مع أيضا زيادة المدة صارت 30,000 دينار، فهو شغل للذمة، بينما الإعفاء إبراء للذمة، إبراء للذمة، ففرق بين المسألتين. واستدلوا أيضا بأدلة من الشرع، ومن أقواها حديث في مسلم وغيره، اقتسم كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه مع رجل من الصحابة، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في المسجد، فقال سألهم ما هي، قال أريد حق كعب بن مالك، وذاك يقول ما عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب كذا بيده، اخفض يعني من المبلغ، نزل من المبلغ، فقال فعلته يا رسول الله، شطر المبلغ يعني النص، قال للآخر قم فقده، خلاص أعطي حق تبذل حالك. هذا حد الصحيح، فالصحيح أنه عجله مقابل أن ينزله في الأجل، هذا حديث في مسلم وغيره. نعم، ف القول الراجح أنه يجوز الإعفاء لأنه يختلف عن صورة الربا تماما، وليس تستحي فيه بيع بالأجل، إنما فيه إبراء للذمة وفيه تخليص الإنسان وبطيبة نفس، فلا حرج في ذلك. ولهذا ننتبه إلى مسألة مهمة جدا في هذا الجانب حتى أختم هذه المسألة، لأن ما أريد أن أطيل. في فرق لو أن واحدا عليه دين وحال الدين، الذين يريدون منه مثلا 3 ملايين مثلا، حصل على 1,000,000، هل يجوز له أن يذهب لكل شخص ويقول نعم نقول حتى عدل يونس حتى تكون العبارة أكبر، عندهم مليون ونص وعليه 3 ملايين، يذهب لكل شخص يقول أنزل للشاطر وأعطيك حقك، هل يجوز أن يفعل ذلك؟ وإذا ما تنزل أنا لن أعطيك سأعطي غيرك، لا يجوز، لأن هذا هو معه مبلغ توزع بالحصص. وقد حلت، نحن اختلفت عن مسألة التي لم تحل، هذه قد حلت. قد تقول ماذا نفعل بقضية كعب بن مالك؟ لا، كعب بن مالك أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قضى في ذلك، بمعنى أنك أنت لو علمت أن قريبا لك عليه ديون، عليه مثلا 100,000 ريال، استطعت أن تجمع 50,000 ريال وتذهب إلى الغرماء تقول من نزل 50 أعطيته، من نزل 50 أعطيته، أنت ما عليك شيء، أنت متبرع في هذا الحالة، فهذه لا حرج فيها، لم تملكه. أما لو تملك المبلغ هو فلا. لكن قد تقول أنا سأسعى لإبراء ذمة صاحبي وقريبي، سواء من نفسك أو تجمع له على هذا الشرط، فتذهب لكل إنسان تقول إذا نزلت 50 ما يعطيك حق، وإلا الله يعينك انتظر حتى يصير عنده شيء. هذه اختلفت، فهذه قريبة من قصة كعب. النبي صلى الله عليه وسلم قال الشطر نزل وأنت قم فقده، اختلفت المسألة. وأيضا هو صلح من النبي صلى الله عليه وسلم بين الطرفين لأنه مختصم. هذه المسألة باختصار شديد، من أراد التوسع فيها فليرجع إلى كتاب إغاثة اللهفان، نعم، لابن القيم رحمه الله، بعنوان أمثلة مما يتخلص به من مكر وغيره، المثال 20، المثال 20. هذه المسألة الأولى. مسألة ثانية أخرى في القرض، وهي إنذار المعسر. يقول الله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. المعسر يجب أن ينظر ولا يجوز أن يسجن إذا ثبت عساره. قد يقول قائل الآن في ناس يسجنون وهم معسرون، نقول لا، الحقيقة الذي يقع السجن أحيانا تأديب لهم، وإلا إلى الآن إذا ثبت أن الإنسان معسر وأخرج صك بذلك فهو يخرج، لكن قد يكون يعاقب بالسجن تحايل لأنه عبث بالأموال أو لعب بالأموال تأديبا له وليس لأنه معسر، فتختلف الحالة، أو لأن القاضي قد رأى أنه يخفي أموال له. الآن في ناس مع كل أسف موجودين في السجون على أنهم من المعسرين وهم قد أخرجوا الملايين خارج المملكة، أخرجوا ملايين، حقوق الناس ليست لهم وهي مساهمات، هؤلاء يحتاجون التأديب. أما المعسر إذا ثبت عساره فلا يجوز أن يسجن، وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. المسألة الثالثة والأخيرة مقابل هذه، لا بد من عليه دين أن يبادر في تسديده إبراء لذمته، ولذلك أيضا الميت يجب أول ما يعمل أن تقضى ديونه، ديون الخالق وديون الخلق كما ورد، دين الله حقا يقضى كما ورد في الحج وغيره. إذن ولذلك التحايل على إخفاء أموال الناس هذا من مطل الغني، وكما ورد في الحج الصحيح مطل الغني ظلم، يحل عقوبته عرضه وعقوبته، يعني يجوز الإنسان أن يشتكي ما بعرضه يتكلم أمام الناس، لا، يتكلم أمام القاضي أو من يعنيه الأمر في عرض هذا الذي مطل، هذا يحل عرضه وعقوبته، أيضا للحاكم والقاضي أن يعاقب، فمطل الغني ظلم. فإذا كان عنده مال ويمنع من الناس، وهؤلاء كثيرون كما قلت كمن هربوا أموالهم مع كل أسف خارج البلاد ولم يسددوا الناس، هذا من مطل الغني، ما هو يحل عرضهم وعقوبتهم الذي بيّن قبل قليل. هذا ما يتعلق بالقرض، نكتفي بهذا ونعم نواصل مع باب الرهن والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرهن، وهو المال يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين، ويجوز في السفر لقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. أو في الحضر، قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا مجاهدا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعة، متفق عليه. فأما ذكر السفر فإنه خرج مخرج الغالب. هذا باب الرهن. باب الرهن، قلنا أن العقود منها عقود توثيقات، ومن عقود التوثيقات الرهن والضمان والكفالة والشهادة. الكفالة داخلة في الضمان، هذه عقود توثيقات، لأن بينا العقود سابقا وأنواع العقود كما أخذنا في الباب الذي قبله. نعم. لأن قلنا إما معاوضات كالبيوع، أو تبرعات كالوصية، نعم، أو توثيقات كالقهر كالرهن والضمان والشهادة والوكالة، وهي داخلة في الله. كل هذه، أو عفوا الكفالة ليس الوكالة، الكفالة، الخطأ مني، الكفالة داخلة في هذا العقد، أي في الضمان، لأن الكفيل ضامن. هذه عقود منها الرهن، لأنك عندما تأخذ الرهن ليس لذات الرهن، لأن أشبه بالضمان حتى يرجع إليك حقك، حتى يرجع إليك حقك، فهو ضمان، فهو توثيق. هذا ما يتعلق بهذا الباب، باب الرهن. الحديث حديث صحيح كما أمامكم. الرهن لغة الحبس، طبعا قيل الثبوت والدوام وقيل الحبس. كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة. كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة. واصطلاحا، من أفضل التعريفات التي وقفت عليها، لأن العلماء لهم تعريفات كثيرة كما عرف المؤلف هنا، لكن في تعريف لعله يمكن أن نقول أنه جامع مانع، وإن كان في بعض الاستثناءات، جعل عين مالية، جعل عين مالية وثيقة بدين، وثيقة بدين، ليستوفي منها أو من ثمنها أو من منفعتها، ليستوفي منها أو من ثمنها أو من منفعتها إذا تعذر الوفاء. أعيدها، واصطلاحا جعل عين مالية وثيقة بدين، ليستوفي منها، أي من هذه العين، أو من ثمنها أو من منفعتها إذا تعذر الوفاء. شرح التعريف: أن تجعل عين مالية، نقول بيت أو أرض، مقابل دين، سواء كان هذا الدين قرض أو بيع مؤجل، لأن البيع بالعجل أحيانا نحتاج إلى ضامن، تحتاج إلى كفالة، يحتاج إلى رهن، فيقول أعطني شيء، أنا ما عندي مانع أبيع عليك مقسط لمدة سنتين ثلاث. ولذلك تعرفون أن أكثر من يبيع بالتقسيط يأخذون إما كفالة أو ضمان أو رهن أو نحو ذلك. وهؤلاء الذين تلاحظون يقولون بدون ضامن ولا كفالة، هم يأخذون حقهم مقدما، يرفعون النسبة، ولذلك تكون أرباحهم خيالية لو تحققت، ولو عدمت فقد أخذوا ربحهم كاملا قبل ذلك بتجربتهم. فقال جعلوا عين مالية وثيقة بدين، ليستوفي منها، أي من هذه العين، أو من ثمنها إذا باعها، لأن قد تكون أكثر من القيمة، أو من منفعتها كما سيأتي. يؤجر البيت مثلا، قال أنا خلاص لن أخذ البيت، لن أبيعه، لكن سأؤجر حتى، نعم، أسدد الدين. يعطيك مثلا بيت قيمته مليون، وأنت تريد منه 100,000، أو عفوا هو يريد منك 100,000، فلما استلم منك البيت بدل أن يبيعه في مليون وتخسر ويأخذ منه 100,000، قال لا، أنا أؤجر سنة أو سنتين وآخذ أجرتي وأعيد إليك البيت. هذا إذا ما استطاع الآن أن يسدد، هذا من المنفعة كما سيأتي، هل يجوز الضمان بالمنافع أو لا، والله أعلم. هذا ما يتعلق بالتعريف. دليل الرهن الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. الرهن مشروع ودليل مشروعية الكتاب وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، هذا دليل الكتاب القرآن. السنة قولية وفعلية، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات كما أمامنا هذا في الحديث، نعم، ومات ودرعه مرهون عند يهودي. فكذلك وردت أحاديث كثيرة في الرهن، أي قولية، أحاديث قولية. إذن ورد في السنة الرهن بالقول والفعل من تشريعه صلى الله عليه وسلم في أحكام الرهن كما سيأتي، أو من فعله صلى الله عليه وسلم حيث مات ودرعه مرهون عند يهودي. الإجماع قد حكى أكثر واحد من العلماء الإجماع على الرهن. النظر الصحيح، حاجة الناس قائمة على ذلك، لأننا لو ألغينا الرهن لضاق باب المعاملات، بعض الناس يريد أن يساعد إنسان لكن يخشى أن يذهب ماله، فإذا أجزنا الرهن وأكثر الناس موثوقون يسددون في وقتها، والقليل ربما من لا يسدد. فإذا النظر الصحيح أي قواعد الشريعة العامة تؤيد الرهن، خاصة أن الأصل في المعاملات الحل والمسلمون على شروطهم، فلا حرج في ذلك. هذا ما يتعلق بمشروعية الرهن. بدأ الآن النص، يقول المؤلف أنه إجماع إلا ما ورد عن مجاهد وقال أنه في السفر فقط، والصحيح أنه جائز في السفر وفي الحذر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الحذر ومات ودرع مرهون عند يهودي، وهذا نص في المسألة، ولعله لم يبلغ مجاهدا رحمه الله، وإلا فهم يأخذون بالدليل. يقول المؤلف هو المال يجعل وثيقة بالدين، هل صحيح أن الرهن ما يكون إلا في الدين؟ لا، نقول الغالب أنه يكون في الدين، وإلا قد يكون في غير الدين، يكون في العارية كما سيأتي. شاهد واحد جاءك وقال لك أعرني سيارتك، أريد أحتاج أحج عليها وأرجع، قال لك ما عندي مانع لكن أريد تعطيني رهن، أنا أخشى على سيارتي أو تذهب أو غير ذلك، هل يجوز أن يعطيه رهن؟ هذا ليس دين، هذه عارية. نعم، وقد تكون أحيانا أجرة، فنقول صحيح يجوز. فإذا لما قال للدين هو الغالب الذي يستخدم فيه الرهن، لكن لا يمنع حتى بغير الدين، أي بالأعيان بالعارية لا مانع في ذلك. فهذا ما يتعلق بالتعريف، ونواصل لعل الشيخ يواصل أيضا في القراءة. يصح بشروط خمسة: كونه منجزا فلا يصح معلقا كالبيع. الآن بدأ بالشروط، وأكرر مرارا كلمة شروط خمسة ستة سبعة لا يلزم، بعض الفقهاء قال أربعة، وبعض الفقهاء قال خمسة، وبعضهم قال ستة. لماذا؟ بعضهم يدخل شرط في شرط، وبعضهم يرى أن هذا الشرط ليس بشرط فتنقص الشروط، وبعضهم يجعل الشرط شرطين تصبح أكثر. فعندما نقرأ ستة أو سبعة ليست على سبيل الإطلاق، كما أخذنا تذكرون في باب الخيار هل هي سبعة أو ثمانية، فصلنا في ذلك في حينه. فدائما كلمة خمسة أو غيره هي اجتهادات فقهاء بناء على ما توصل إليه علمهم رحمهم الله. يقول كونه منجزا، إذا جاء واحد وقال يريد ترهني كذا، تقول ما عندي مانع بعد شهر أرهنك، لا، لابد من الآن يقابل، يعني أقصد مقارب للعقد كما سيأتي تفصيله بعد قليل. ولا تقول إن جاء زيد رهنتك، ما تجعله معلق، فهو منجز أي حال حاضر يستلمه مباشرة إلا بالفترات اليسيرة المعتبرة. نعم، وكونه مع الحق أو بعده للآية فإنه جعله بدلا عن الكتابة فيكون في محلها، وهو بعد وجوب الحق، ويصح مع ثبوته لأن الحاجة داعية إليه، ولا يصح قبله في ظاهر المذهب، اختاره أبو بكر والقاضي لأنه تابع للدين فلا يجوز قبله كالشهادة، قاله في الكافي، وقال في الشرح اختار أبو الخطاب صحته وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، انتهى. هذه مسألة خلافية، متى يقول يصح الرهن. وأولا كلمة نقول عند كلمة يصح يعني أنه ليس بواجب ولا محرم، فإنه جائز. كلمة يصح أنه جائز، طبعا قد يكون مستحبا إذا دعت الحاجة إليه، فكلمة يصح أراد بها العلماء أنه مشروع وجائز. يقول كونه مع الحق أو بعده، أي أثناء كتابة العقد يكون في العقد معه الرهن أو بعده مباشرة، أي بعد تمام العقد يكون هناك رهن ولا يكون قبله. هذا هو الذي مشى عليه المؤلف. والقول الآخر كما ذكر قال في الكافي وقال في الشرح اختار أبو الخطاب صحته ولو بعده، وهو مذهب أبي حنيفة وانتهى، مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهم الله. وهذا هو الصحيح، أنه يجوز قبل العقد وأثناء العقد وبعد العقد. أعيد مرة أخرى، العلماء ذكروا رفع اليدين هل تكون قبل التكبير ولا أثناء التكبير ولا بعد التكبير؟ قالوا تجوز في الحالات الثلاث، يعني ترفع يديك ثم تقول الله أكبر، أو تقول الله أكبر، أو تقول الله أكبر ثم، بس مقارب لها. فقالوا يجوز قبله وأثناءه وبعده، بس بعده مقارب تماما يعني ما يفرق. فهنا قالوا يجوز قبله الراجح أو أثناء العقد أو بعده مباشرة، يعني لما نقول بعد أي مباشرة حتى ولكن منجزا ما يكون مؤجل. أنا أقول هذا هو القول الصحيح، لأننا نخشى أن يتحايل الناس، لما بعض الناس قال أنا لا أعطيك إلا أن تعطي الرهن ثم أقتل لك، وهذا الآن الذي يجرى عليه، أما يكون معه أو قبله، قليل من يعطي بعده إلا إذا وجدت الثقة. فحتى لا يتحايل الناس بعد أن يكتب العقد يقول ما عندي لك شيء، تم العقد. لكن نحن نقول إنه قبله بشرط، بعد أيضا لا يأخذ ذاك الرهن يطلع الصك أنه رهنه إياه ثم أيضا ما يعطيه. وارد الناس اليوم والمعاملات المالية يا أخوان تغير الأدمغة، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه. لماذا يا رسول الله؟ بعرض، عرض شيء تافه من الدنيا والعياذ بالله. لا تتساهلون في أمور الدنيا. ولذلك إذا أردت أن تعرف شخصا عامله بالدرهم والدينار، فكم توقع من الناس في تزكية أشخاص ولكنهم لم يعاملوهم بالدرهم والدينار، رآه مثلا في بعض المشاهد أو يصلي ويصوم، ولكن عندما عامله اكتشف شخصا آخر. والله يا أخوان أن أناس معهم تزكيات على أنهم دعاة، يعني يأتون بعضهم من أماكن أخرى واتضح أنهم لصوص لصوص لصوص يعني. فوارد إذا ما عاملته في الدرهم والدينار. الآن انظروا كما قلت لكم، حتى عندنا هنا أناس مع كل أسف يعني لما جاءت المعاملة بالدرهم والدينار أين ذهبت أموال الناس؟ أموال بالملايين، والله بالملايين، بل بعشرات الملايين، بل بمئات الملايين ذهبت. ليست كارثة حلت فيهم، بل قد عقدوا النية قبل ذلك على أكل أموال الناس. فلذلك الاحتياط في جانب البيع والشراء والتعامل مع الناس حتى لا يخدع الإنسان. فالتعامل بالدرهم والدينار أمره عظيم ومن أقوى ما يبين معادن الرجال، والناس يختلفون في ذلك بين مقل ومكسر. فإذا أردت أن تصاحب إنسان تعامله بالدرهم والدينار، انظر كيف يخرج. أتعجب يا أخوان من ناس أثرياء والله لا إنهم لا ينفقون على أولادهم ولا على زوجاتهم، أثرياء أن زوجته تعمل في السر حتى تنفق على أولادها، وهو من الأثرياء. بل إن زوجته جاءت للجيران تقول لا ترموا شيء، أي شيء عندكم زائد أعطونا إياه، نحن بأمس الحاجة إليه، وهو من الأثرياء. بل أسوأ من ذلك، أشخاص طردوا إلى المحاكم ليصدر عليه صك حتى ينفق على أبيه، على أبيه يا أخوان. أكثر من شخص يأتي بهم القاضي يقضى على هذا 500 ريال وهذا 500 ريال وهذا 500 ريال نفق لأبيهم، أو 1000 ريال و 1000 ريال شهريا صك شرعي، كلهم عاقون. الدرهم والدينار أمر عظيم، هذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا. فينتبه في هذا الجانب. ولذلك نقول هنا نقول انه يصح قبله، لانك احيانا حتى تطمئن وتعطيه مال تقول اريد ضمان، ما في مال، اعطني سقط وعلقه على انني اذا اعطيتك الدين مثلا او البيع او شيء من ذلك اكتب شد، فهو يصح قبله. في مسألة لاحظتها ما خارج عن موضوعنا، لكن هنا كلمة قبله وبعد، لاحظتها عند الأخوة الذين يكتبون العقود ونبهتهم إلى هذا الخطأ. حقيقة فوجئت فيه أكثر من مرة وليتحفظ عليه. نذهب مثلا لحضور عقد زواج ويأتي الأخ المأذون ويبدأ يكتب، يقول من اللي شاهد؟ شاهد فلان، الشيخ فلان، الشيخ فلان، أعطنا بطاقاتكم، يكتب شهادتهم، وقعوا، ثم يوقعون العقد مكتوب، أشهد أنا ذاك أن فلان تم الزواج، ثم بسم الله الرحمن الرحيم أعطه لا تعطه. طيب ما تم الزواج، شهدنا على ماذا احنا؟ فهمتم الصورة الخطأ؟ أعيد مرة أخرى، وهذه نبهت عدد من المأذونين لهذا الخطأ. نحضر عند مناسبة الزواج، يأتي المأذون، ماذا يفعل؟ يبدأ يسجل المعلومات ويأخذ البطاقات الشهود، بعد أن يأخذ البطاقات يبدأ بالتوقيع، أوقعنا على ماذا؟ أنا شاهد على أن فلان تزوج فلانة. طيب وقع الشهود، يوقعون الشهود ما يدرون، بعد ما ينتهون ويلقى الدفتر يقول بسم الله، استعدوا يا أخوان، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول ثم يبدأ عقد. نحن شهدنا على ماذا؟ كتبنا الشهادة على ماذا؟ لم تتم العقد بعد. قال ماذا نفعل؟ سألني أحد الأشخاص، قلت أكتب المعلومات كاملة لكن ما نوقع إلا بعد أن نسمع الإجابة والقبول. بعد أن تقول، يقول للأب زوجت ابنتي فلانة لفلان وهو يقول قبلت، هنا خلاص تم العقد، نحن نشهد على ذلك ونسمعهم يقول هل فيه شروط أو ما في شروط وكم المهر كل هذا. أما أن نوقع هذا مشكلة، لو واحد يريد يتمسك بهذا الدفتر أخذه وقال شوفه عندي شهود أنا هذه زوجتي، لأن أحيانا في آخر لحظة يحدث إشكال. أما أن الزوجة توقع المرأة يذهب الدفتر إليه التوقيع لا بأس في ذلك، معناه أخذ الإذن هذا، يعني هل وافقت أو ما وافقت، فهذا صحيح. المفروض أنه ما يوقع أو عصم ما يعقد إلا بعد أن يأخذ رأي البنت. فاكتشفت هذا متكرر عندهم وقالوا نحن نخشى من، قلت ما يصير، خذوا الشهادة اكتبوا التبعية المعلومات كاملة، لكن لا يوقع الشهود إلا بعد انتهاء. لا تقول أي واحد منكم يحضر ينبه لهذه المسألة وينتبه، ولا يوقع إلا بعد انتهاء العقد، إذا سمع العقد بإذنه والإجابة والقبول وأن في شروط أو ما في شروط هنا يوقع. أما أن يوقع على أن فلان يثبت أن فلان تزوج فلانة وهو إلى الآن لم يتزوج، هذا يترتب عليها مفاسد، والله أعلم. الناس صحيح يغلبون السلامة لكن الأصول الشرعية مطلوبة. وكونه ممن يصح بيعه لأنه نوع تصرف في المال فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع، هذا تعليل بسيط، لأن الرهن مآل للبيع. أنا لما يكون الرهن من يصح بيعه لأن في النهاية قد يباع، فإذا أنا رهنت جاء شخص لا يحق له البيع ورهن بيته فلا يجوز، لأن هذا الرهن قد يكون بيعه القاضي إذا لم استطع أن يسدد، فلأن مآله إلى البيع فلا بد من اشتراط أن يكون ممن يصح بيعه، واضح شرط واضح. نعم. وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه. نعم. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا استعار شيئا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل قد سماه إلى وقت معلوم ففعل أن ذلك جائز، ومتى شرط شيئا من ذلك فخالف. نعم نعم أصلا. ومتى شرط شيئا من ذلك فخالف ورهن بغيره لم يصح، وهذا إجماع أيضا حكاه ابن المنذر. هنا مسألة لأن عدة مسائل جمع في هذا الشرح. يقول المؤلف ما الشروط كونه ملكا له أو مأذونا له في رهنه، يعني يكون الإنسان إما ملك له أو ولي على هذا المال أو وكيل. كلمة مأذون له قد لا يكون ملك، لكن قد أكون مثلا ولي يتيم ويحق لي أن أتصرف في مال يتيم بما فيه مصلحته، أو أكون وكيل. أكثر التجار الآن لا يباشرون أعمالهم بأنفسهم، عندهم وكلاء وهم الذين يذهبون للمحاكم وهم الذين يقرون هذا الأمر، فيكون مأذونا له في ذلك. فهذا شرط تبين المؤلف وشرح هذه العبارة. نعم. وإن رهنه بأكثر احتمل أن يبطل في الكل، واحتمل أن يصح في المأذون ويبطل في الزائد كتفريق الصفقة. فإن أطلق الإذن في الرهن فقال القاضي يصح وله رهنه بما شاء، وهو أحد قولي الشافعي، والآخر لا يجوز حتى يبين قدره وصفته وحلوله وتأجيله. فإن تلف ضمنه الراهن نص عليه لأن العارية مضمونة، فإن فك المعير الرهن بغير إذن الراهن محتسبا بالرجوع فهل يرجع؟ على روايتين بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه. قاله في الشرح. هذه مسألة الآن، هل لا بد أن يكون الرهن مقابل الدين تماما؟ يعني إذا كنت أخذت 100,000 يكون قيمة الرهن 100,000؟ الصحيح أنه يجوز بمثله، وأقل منه أكثر منه. لماذا؟ طيب أكثر منه ما في حرج، يأخذ إذا احتاج إليه فيما بعد يأخذ نصيبه ويرجع الباقي. إذا كان مثله فهذا طبيعي. طيب إذا كان أقل منه هل يجوز؟ يكون مثلا أنا أريد منه 100,000 ورهنني سيارة 80,000؟ يجوز. لماذا يجوز؟ لأنه أصلا يجوز بدون رهن، أصلا يجوز بدون رهن. فما دام يجوز بدون رهن فأن يجوز مع بعض الرهن أولى من عدم جوازه، فلا حرج في ذلك. فالصحيح أنه سواء الرهن زائد، قد يقول الإنسان تعال يا أخي أنا أريد منك 100,000، قال ما اشترهن منك الله رهنك بيتي، بيته 100,000 قيمته، عفوا بيته قيمته 500,000، قال ما عندنا. بعد أن ينتهي الرهن وما سدد له 100,000 هو بالخيار، إما أن يبيعه ويأخذ 100,000 ويرجع الباقي، أو يأجره حتى يحصل على 100,000 ثم يسلمه له. وقد تصل المسألة للقاضي، وغالبا القاضي هو الذي يحكم في هذه المسائل وليس الشخص. فالقاضي يقرر إما بيعه وإما تأجيره لما فيه المصلحة ودون إضرار بأحد، لا يضر بهذا ولا ذاك. فالشاهد سواء نقول مثله أو أقل، المهم أن يكون واضح ومحدد، وتحدد المدة والأجل حتى لا يكون هناك غرر. استصحبوا في باب المعاملات والبيع والشراء الغرر والربا والظلم، متى ما خلت عنها العقود فهي صحيحة، والغرر يدخل فيه الجهالة. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من استقراء النصوص، لأن الأصل في المعاملات الحل، فإذا وجد فيها ظلم أو غرر أو ربا فهو محرم. لا تبحث عن مسألة إذا لم يوجد هذا، إذن بيان الصفة والمقدار وحلول الأجل حتى يزيل الغرر عنا ولا شك. نعم. وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته لأنه عقد على مال فاشترط العلم به كالمبيع، وكونه بدين واجب كقرض وثمن وقيمة متلف، أو مآله إلى الوجوب فيصح بعين مضمونة كغصب وعارية ومقبوض على وجه السوم، أو بعقد فاسد لا على دين كتابة ودية على عاقلة قبل الحلول قبل الحول، ولا بعهدة مبيع لأنه ليس له حد ينتهي إليه فيعم ضرره. هذه مسألة المؤلف يقول أنه كونه معلوم ما في إشكال، جنسه وقدره وصفته لا إشكال، لكن يقول كونه بدين واجب أي لازم ثابت. هذا هو المشهور من أقوال العلماء أن الرهن لا يكون إلا بدين ثابت لازم، لكن بعض العلماء قال لا يلزم هذا، ممكن يكون الرهن بدين ما ثبت، لكن نقول إن ثبت وجب الرهن، إذا ما ثبت فلا شيء في ذلك. وذكر المؤلف دين العاقلة. لماذا؟ لأن دين العاقلة إذا ما وجد شيء تسقط العاقلة. الآن مع كل أسف ما تستخدم العاقلة، الشخص إذا كان عليه دية هو الذي يتحمل الدية، بينما الشرع جاء أن العاقل يتحمل وهو لا يتحمل شيء، وهذا عجيب الحقيقة، عجيب، لأن بيان الشرع وارتباط العائلة وأهمية وتقسم لها في باب العاقلة معروف، باب مستقل باب العاقلة. إنسان عليه دية قتل الخطأ، هذا في دية قتل الخطأ، من يتحمل؟ مثل حادث السيارة، هو لا يتحمل، تتحمل عاقلته. الواقع الآن أن العاقلة لا تتحمل، وهو الذي يتحمل، وقد يتحمل الديون ويتحمل الزكاة وغير ذلك أو يسجل. وقليل من العوائل من تطبق هذا المبدأ، وهو أن العاقلة هي التي تتحمل. والعجيب أنه إذا تحمل، قال بعض العلماء القول الراجح أنه لا يتحمل شيئا، هو يكفيه ما أصابه من هذا الترويع، من لأنه خطأ ما قصد ما تعمد، وإلا كان له عقوبة أخرى. نعم، فواق العاقلة طيب ما عندها شيء، هذا دين، هل يأتي صاحب الدية يعني ولي المقتول قال طيب أعطوني رهن، أنتم ما عندكم شيء أعطوني رهن؟ المذهب هنا يقول لا، لأنه لم يثبت هذا الدين، ماذا ما عندهم شيء ما ثبت. ففي قول آخر أنه يجوز الرهن حتى ولو لم يكن ثابتا، بس يشترط، يقول إن ثبت وجب الرهن، ما ثبت ما كان هناك رهن، حتى لا يثبت الرهن بدون مقابل، والله أعلم. وكل ما صح بيعه صح رهنه، لأن المقصود الاستيثاق للدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن، وهذا يحصل مما يجوز بيعه ولا يصح رهن المشاع لذلك. في خطأ مطبع عندكم ويصح، لأنه هو لازم تعدلون كذا، لأنه لولا بعض طبعا الطبعات الجديدة يمكن ما عندهم خطأ، لكن طبعة القديمة عندي ونسخة الشيخ مكتوب ولا يصح رهن المشاع لذلك. لا، هو الآن يعلم، هو يقول ما لا يصح، وكل ما صح بيعه صح رهنه. المشاع يصح بيعه ولا ما يصح بيعه؟ المشاع ما هو المشاع؟ بين بيتك بيت، بيني وبينك بيت واحد، لكن نصف لي النصف، وهو بيت ما يقسم بالذات، مشاع هذا يعتبر. يعني ما يمكن نقول والله مقسوم، الغرفة هذا لي وهذه الغرفة لك والمجلس لي ونصف الصالة، ما في، ما دام البيت بيني وبينك فالمقصود، أو أرض لا يمكن قسمتها، يعني بعض الأراضي لا يمكن تقسم أصلا، لا مساحتها 400 متر ما تسمح البلدية أنك تقسمها بيتين، هذا مشاع يسمى. هل يجوز أن أبيع نصيبي؟ هل يجوز أن أبيعه ولا لا؟ على شريكي ولا على غيره؟ يجوز، ما في إشكال. إذن المؤلف هنا يقول كل ما صح بيعه صح رهنه، المشاع بناء على هذه القاعدة يصح رهنه لأنه يصح بيعه، فكلمة ولا يصح خطأ، شيلوا لا زائدة، خطأ مطبعي، لكن أردت أن أقول انتبه لبعض الأخطاء يكفي أن تصححها من السياق. ولذلك بعض العلماء لا يحتاجون أن يرجعون إلى مرجع، منذ أن يقرأ القارئ يقول صح، ومن اشتهر بهذا بالسياق الشيخ عبد العزيز رحمه الله، فكان يصحح مجرد القراءة، يقول ما يستقيم الكلام، بل قد تجد يصحح بعض الأحاديث، وإذا رجعوا وجد الحديث كما قال، ليس لأنه يحفظ الحديث، قد لا يكون يحفظه، لكن نعرف أن السياق لا يصح بهذا الطريقة. فهذا الأمر. إذن قاعدة، كل ما صح بيعه صح رهنه، وسيأتي بعض الاستثناء أو بعض الإيضاح بعبارة أدق. نعم، تفضل يا شيخ. إلا المصحف فلا يصح رهنه ولو لمسلم، لأنه وسيلة إلى بيعه المحرم. نعم، لأن المصحف قد يصح، هذا طبعا على خلاف هل يباع المصحف أو لا. نعم، هل يباع أو لا، ورجحنا سابقا مرة معنا أن المصحف يجوز بيعه للحاجة. الآن لو لم يوجد مصحف في المكتبات كيف نحصل على المصحف؟ اليوم في طباعة وطبعات، إذا لم يصح بيعه، لكن بضوابط مرت معنا، ما أريد أخذ عندها. نعم، لكن قال العلماء لا يرهن المصحف حتى لا يكون عرضة للابتذال، فنحن نقول نعم، الأولى أن لا يرهن المصحف، لأن المصحف أرفع وأسمى من هذا الأمر. ونبهت أخوان مرار لمسائل إلى الآن أراها، إلى اليوم أنا أراها في بعض المساجد يا أخوان، في تساهل في تكريم القرآن، يعني واحد إنسان يريد يسجد يضع المصحف خلفه، نعم يكون في خلفه مباشرة، هل تضع والدك خلفك؟ نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا المثال في البسط في المسجد، أو في أن يبسط إنسان أمامه، فقال هل يرى أحد أن يستقبل فيتنخى أو يتنخم في وجهه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ما أحد يرضى بهذا، إذن كيف يبصق الإنسان أمامه؟ وإنما عن يساره، في ثوبه أو عن يساره يكون بصقه، اليوم الحمد لله المناديل قد تكون موجودة، لكن قال في ثوبه أو عن يساره، إذا بعد لا يقصد عن يساره في مثل المسجد، لكن قد يكون إنسان في البر فلا يبصق أمامه، وما معه شيء يبصق فيه كرمكم الله يبصق عن يساره. فذكر هذا المثال، هل يحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه، يعني يتنخم في وجهه؟ ما حد يرضى بهذا، إذا كيف أنت مستقبل الله جل وعلا تبصق أمامك؟ فكذلك هنا هذا في الصلاة طبعا ورد المسجد. هنا المصحف يجب أن لا تضعه في موضع تشعر أنك لا ترضاه لمن تريد أن تكرم. كما قلت بعض أنك المصحف مفتوح ويريد المسجد يقلبه على وجهه، هذا أيضا لا يليق. أنا لا أتحدث هنا هل يجوز أو لا يجوز، المسألة تحتاج حقيقة مزيد تأمل في التحليل والتحريم، لكنها لا تليق ولا بمكانة المصحف. طبعا لم يقصد الإهانة قطعا، وإلا الإهانة كفر والعياذ بالله. فاحترام المصحف نعم، أن يضع الإنسان في مكان قد يضعه الآخرون وهكذا. فاحترام كتاب الله جل وعلا، وقد ورد في الأثر أن رجلا وجر قطعة من كلام الله جل وعلا فأخذها ونظفها ورفعها فغفر له. ولذلك العلماء ذكروا أن القرآن يحرق ويدفن، يعني إذا وجد مصاحف ممزقة تؤخذ وتحرق وتدفن أيضا في مكان لا يعبث فيها، ما ترمى في صناديق البلدية أو غيرها. هذا حتى لو موجود المطبوعات ما يوضع فيها المصحف، لأن في النهاية يحملونها لمكان النفايات. فاحترام كتاب الله جل وعلا، ومن احترام كتاب الله ألا يكون عرضة للرهن، هو أرفع وأسمى أن يكون في ذلك، والله أعلم. نعم. وما لا يصح بيعه كحر وأم ولد ووقف وكلب وآبق ومجهول لا يصح رهنه، لأنه لا يمكن بيعها وإيفاء الدين منها، وهو المقصود بالرهن. إيه، لأن الرهن ما هو بالمقصود الحقيقة، لا نحن نقول نهاية قد يكون البيع، لا هو الحقيقة المقصود بالرهن هو التوثيق، لكن قد يكون نهاية الرهن هو البيع إذا لم يسدد، ولا أغلب من يرهن حقيقة لا يبيع، ما يحتاج إلى بيع. نعم. ولكن هذه الأشياء التي ذكر، الحر ما يباع. لو قال واحد طيب أنا أعطيك ابني رهن، طيب ما يجوز. أيضا أم ولد، طبعا في خلاف هل يجوز بيع أم الأولاد، في خلاف بين العلماء. عمر رضي الله عنه منع بيع أم الولد، وفي حديث جابر أنهم كانوا قال نبيع سرارينا ومات أولادنا، يعني وقت النبي صلى الله عليه وسلم، المسألة خلافية، ولكن الراجح أنها لا تباع أم الولد. أم الولد ما هي؟ المرأة المملوكة إذا تسرى بها الإنسان وجاءت له بولد، هنا ما تباع، تصبح أم ولد، تبقى عنده فمتى ما مات تعتق إذا لم يعتقها قبل ذلك. فهذه تسمى أم الولد. هل يجوز أن يبيعها؟ في خلاف، والراجح أنها لا تباع أم الولد. الوقفة إذا ما يجوز أن يباع. وكذلك الكلب، سواء كلب مأذونا فيه أو غير مأذون فيه، طبعا غير مأذون فيه من باب أولى، لا يجوز اقتناؤه أصلا، لكن المأذون فيه ككلب الماشية والصيد والزرع كما في حديث أبي هريرة، لأنه ينقص من أجله قيراط. إلا هذه الثلاثة، كلب الماشية والزرع، يعني الحراسة، كلب الحراسة نعم، وكلب الصيد المعلم، وكلب الزراعة أي حراسة، هذه يجوز، لكن لا يجوز بيعها على القول الراجح أن لا يجوز بيعها. قد تدرب، أما تباع لعينها فلا. فيقول أيضا لا يجوز أن ترهن. كذلك الآبق، الآبق هو العبد الذي هرب، فتقول هك عبدي الذي هرب، خلاص آبق من يمسكه، ما ترهن شيء مجهول. تقول أن أرهنك أرضي التي مثلا في خارج المملكة، أين أرضك؟ ما هي؟ مقدارها مجهولة غير محددة، فلا يجوز. إذا كل أن هذه كلها لا يصح أصلا بيعها، كل هذه الأشياء التي ذكر ما دام لا يصح بيعها لا يصح رهنها. نعم. إلا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه فيصح رهنهما، لأن النهي عن بيعهما لعدم أمن العاهة، وبتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن. هذه مسألة استثنى شيء لا يجوز بيعه ويجوز رهنه. ما هو الذي يجوز رهنه ولا يجوز بيعه؟ لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، نعم، ولا الحب قبل اشتداده. هل هو على إطلاق لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟ أسأل أحد يجيب. هل لا يجوز أبدا أن نبيع الثمرة قبل بدو صلاحها ولا الحب قبل اشتداده على إطلاق هذا المنع؟ أحد عنده جواب يا إخوان؟ نعم، إذا كان تبعا، نعم، إذا كان تبع، لو بعت الشجرة وفيها ثمر قبل الاصلاح يجوز، لان قال العلماء قاعده يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، مثل الحمل ما يجوز تقل ابيعك هذا الحمل في الشاة او في الناقه، ما يجوز. كان الجاهليه يتبايعون حبل الحبله. طيب هل يجوز ان يباع مع امه؟ طبيعي، لان فرق عندما ابيع شاة وفيها حمل او شاة نعم ليس فيها حمل، فالحقيقه انك زدت القيمه لقيمه الحمل، فيعتبر بيع من نوع اخر، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. هذه قاعده. هنا قال ايضا يجوز الرهن ولو قبل بدو صلاحه. لماذا؟ قال لان يختلف عن البيع. البيع لو تلف ذهب على صاحبه، اما هنا ما يذهب، حقك باقي، هو مجرد رهن، مجرد توثيق. نعم، فما دام مجرد توثيق لنفرض انه تلف كما يقول، الذي خفناه منه في البيع ما ضاع حقه، حقك باقي، فالصحيح الجواز. بقي مسألة هنا، قال العلماء يراعى في هذا أمران، ألا يكون قبل خروج الثمرة. طيب لو قال إنسان تعال أنا أريد تقبضني 10,000 ريال، أريد أزرع هذه الأرض وترهنها الآن، أي ترهن ما سيخرج منها. لاحظ المثال، اختلفت الآن، بدأ الحب، خرج الحب، المسألة التي أمامنا الآن، وخرج التمر لكن ما بدأ صلاحه. لكن لو قال لك أنا أريد تعطيني 10,000 ريال، أريد أزرع هذه الأرض، طبعا الأرض ليست له، ما يستطيع يرهنك الأرض، قد يكون مستأجر هو. طيب قال أرهنك، قال أرهنك ما سأزرعه، هل يجوز؟ المؤلف يقول ما يجوز، يعني ما ندري، يعني قد لا يخرج. وفي قول أشار إليه شيخ محمد بن عثيمين وقال إن الأصل في معاملات الحلم أنه يجوز، قال لأنه لو ضاع ما ضاع حقه، هذا قول ذكره الشيخ، لكن حقيقة في نفسي منه شيء. وما فأقول طيب في مسألة أخرى، هل يجوز بإطلاق أن يرهنه الثمر بعد بدو صلاحه؟ قالوا فيه نظر، لو كان الآن الثمر في النخلة وقد بدأ صلاحه ويحل الأجل بعد سنة، ما استفدنا من الرهن، لأن الثمر هذا بعد شهرين لا بد أن يجد. طيب كيف يأخذ عنده وهو تمر؟ هو ما يريد التمر، سيضره رهن الآن ليس بايع، لأن لن نسدده إلا بعد سنة. قال هذا ضابط لا بد أن يكتب. نعم إن نقول يجوز أن نرهن التمر في النخلة، لكن أن يكون الأجل يحل قبل الجداد أو قبل الحصاد. أما إذا كان ما يحل إلا بعد الحصاد بفترة أو بعد الجداد ما استفدنا شيء، لأن إذا حصد الآن أنا باقي سنة وسدد له، طيب يأخذ الزرع عنده، يأخذ الثمر عنده، من الذي يجد؟ من الذي يحصد؟ فالصحيح لا، فنقول ما كان قبل خروجه أو بعد حصاده فلا يرهن في هذه الحالة، يعني إذا كان الدين أقصد بعد الحصاد. أما ما كان في وقت الحصاد، يعني قال أعطني مدة شهرين لمدة 3 أشهر وهذه الثمرة ارهنها، فهذا يجوز والله أعلم. نعم. والقن دون رحمه المحرم، لأن الرهن لا يزيل الملك فلا يحصل به التفريق، فإن احتيج إلى بيعه بيع رحمه معه، لأن التفريق بينهما محرم والجمع بينهما في البيع جائز، فتعين وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة المرهون. قال معناه في الكافي. القن هو العبد المملوك، مقصود القن هو العبد المملوك. طيب ماذا يقصد المؤلف بهذا الشطر؟ ورد حديث عن أبي أيوب وفيه مقال، وحديث عن علي رضي الله عنه، علي من فعله أنه من فرق بين ذا رحم فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. شرح هذا حديث أبي أيوب، شرح حديث علي أنه باع غلامين يعني أخوين ففرق بينهما، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فاسترجعهما وبيعهما جميعا. شوف رحمة الإسلام حتى في المماليك، إذا كان هناك أخوان عند شخص ما يبيع كل واحد وحده، يبيعهم جميعا ويبقيهما جميعا، لأن يكون متعلق بعضهم ببعض، وأخوة أشقاء. من باع ذا رحم يعني ففرق بينهما، باع هذا على واحد وهذا على واحد، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، حديث أبي أيوب. وهذا فيه مقال. وحديث علي رضي الله عنه أنه باع غلامين يعني ما فرق بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاسترجعهما، اذهب فاسترجعهما، وبيعهما جميعا. فذهب علي رضي الله عنه ورجعهما وباعهما جميعا. فإذا يقول ما يجوز أيضا هنا قال أما هنا الرهن فيختلف في هذه الحالة. قال الرهن لأن الرهن مؤقت وسيرجعه، لكن لو جاء البائع نقول لا، لا تبيع إلا أو لا تبع إلا مع الآخر. نعم. المسألة الثانية يقول وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة المرهون. أنت تريد 300,000 من الرجل ورهنك بيت ب500,000 ما تأخذ إلا نصيبك بس، بعد ذلك ترجع الباقي له ويعتبر أمانة عندك أو حتى ترجعه، وتأتي تفصيل ذلك مستقبلا. نعم. ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق لأنه تعريض به للهلاك، لأنه قد يجحده الفاسق أو يفرط فيه فيضيع. لماذا هو ذكر ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق؟ لأنه يجوز بيع مال اليتيم للفاسق. يعني إنسان ولي يتيم عنده بيت ورعى من المصلحة أن يبيعه، هل يجوز أن يبيع البيت على فاسق بقيمة عادلة حاضرة؟ تبيه جزء. لكن الرهن لا، لأن الرهن يختلف عن البيع، هو أمانة بيده فقد يفرط فيه قد يضيعه، فيختلف البيع. فكأنه يقول ليس كل ما أذن في بيعه، استثناء من مثلا ليس كل ما أذن في بيعه يجوز أن يرهن لكل إنسان. إذا كان إنسان فاسق لا، لأن البيع يختلف عن الرهن. الرهن الأصل فيه الاسترجاع وأن يبقى أمانة حتى يحتاج إلى بيعه، أما البيع فيختلف. فما مشى إليه المؤلف صحيح، لأنه يجب أن يكون لصالح اليتيم والله أعلم. نقف عند هذا الحد، والدقائق الباقية لعلي آخذ بعض الأسئلة. وتعرفون الأسبوع القادم بإذن الله هو آخر درس قبل الحج، وسنختم فيه إن شاء الله، ونجيب على كل أسئلتكم التي وردت. الذي لا أتمكن أجيب عليه قبل الأذان في الأسبوع القادم سأقف بعد الصلاة بما يناسب الإجابة على أسئلتكم. الآن سأجيب على بعض الأسئلة بما يناسب الوقت، ولأعذرني الأخوة إذا لم أتمكن من إجابة على جميع أسئلتهم، ونواصل بالتفسير بعد الأذان بعنوان من أشد منا قوة، وسأتعرض لما يتعلق ويتوقع من الحرب الأمريكية الإيرانية لأنها فيه وقفات في هذا الموضوع والله أعلم. أولا قلت لكم الأسبوع الماضي أن محاضرات أو دروس وما بدل تبديلها ستنزل آخر الأسبوع، وقد نزلت الحمد لله فعلا آخر الأسبوع يوم الخميس في 3 أشرطة موجودة الآن في التسجيلات، فبس تنبيه للأخوة لمن يرغب هذا الأمر. حقيقة جاءتني عدة رسائل وكلها مبشرة، منها أن ما يتعلق مثلا في إخواننا الذين كانوا في جون تنامو ولا زال بعضهم هناك، نسأل الله أن يفك أثرهم وأثر المسلمين جميعا. يقول ثبت هذا الأخ يحدثني عن واحد من إخوانه معتقل هناك فك الله أثر الجميع، أن بعضهم باعه الرافضة، يعني ما كان ما بعضهم قد لا يكون ذهب للجهاد، وهناك في البوادي قد يكون الشخص ذهب إلى إحدى أولئك ولا يعلم من هو يريد حمايته فيبيعونه، وبخاصة الرافضة. فيقول كثير ممن سلم الأمريكان باعهم الرافضة، وهذا صحيح، مع أنه من باب العدل أن حتى بعضهم باعه الناس من أهل السنة مع كل أسف. لكن المسألة الثانية يقولون سبحان الله رأوا عزة، وهذا حدثني مباشرة بعض الأخوان، والأخ يؤكد هذا عن أخيه، عزة الإسلام في أخواننا في جنتنام، حتى إن الأمريكان الذين اعتقلوهم يتعجبون من ثباتهم وصبرهم، بل قالوا لهم إن هذه الجزيرة التي فيها معتقل جنتنام مشهورة بالأعاصير، قال ومنذ سكنتم فيها توقفت الأعاصير فيها. هذه بشهادة الأمريكان، والأخوان ما يعلمون عنها شيء، فيقولون لهم إن هذه الجزيرة نعم كانت تصحبها الأعاصير والفيضانات ومشهورة بسوء الجو، وقصدت أمريكا اختيار هذه المنطقة لأنها من أسوأ المناطق، وأيضا لأن خارج حدود أمريكا كما يقولون حتى لا ينطبق عليهم القانون الأمريكي، والقانون الأمريكي أصلا قانون جائر، ومع ذلك لا يريدون في أي إيجابية فيه نال أخواننا، ومع ذلك ثبتوا وصبروا وصابروا. ويشهد الأمريكان يقول منذ حللتم بهذه الأرض وقفت الأعاصير والفيضانات وحلت الرحمة. هذا الدين دين الله عزيز ودين الله منصور، وهذا فضل الله ولا شك، والحديث في هذا ذو شجون، وسبق أن تحدثت عن بعض القصص حول إخواننا في ذلك. الأخ يقول: قلتم في باب الموازين أن الموازين الحديثة أدق من الموازين القديمة، فهل هذا يعني أن الأجهزة المستخدمة في الفلك الآن في رؤية الهلال أدق من رؤية العين المجردة؟ أولا أنا ما أدري إيش علاقة هذا بهذا. يعني صحيح الموازين الحديثة لا شك أنها أدق من الموازين القديمة، الموازين القديمة فيها جانب تقديري مع دقتها، وقد أدركت شيئا منها عن طريق الحجر وعن طريق الخشب. اليوم الموازين الحديثة فيها دقة متناهية كما نلاحظ. لكن طيب، هل الآن رؤية القمر في الأدوات الجديدة في فرق يا أخوان بين الحساب وبين الرؤية بالمناظير؟ صحيح أن الرؤية بالمناظير مثل الرؤية بالنظارة، هل تقبل شهادة من رأى بالنظارة؟ صحيح أنها تقبل إذا ثبت أنه رأى القمر حتى وعليه نظارة. فكذلك المكبرات، الأجهزة الحديثة هي مكبرات، فإذا ثبت أنه رأى الهلال فعلا فلا حرج، هذا هو الصحيح، ما دام رؤي فلا حرج. ومع ذلك هذه مسألة أخرى لا تدخل في موضوعنا. أقف عند هذا الحد، أقول أكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله عندما مع جميع أسئلتكم بإذن الله. وبعد الصلاة وافصل مع قصة هود عليه السلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.